سماحة الشيخ حضرتكم الله، قلتم عن رؤية المرأة للهلال هل هي رؤية معتبرة؟ الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل في شاهد عادل بها ذكر أو شاهد عنها.